السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب الخامس من أبواب كتاب الصلاة، وهو من أبواب مواقيت الصلاة، والذي ترجم له المصنف أعني الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. قال: باب بيان أنها الوسطى، بيان أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي جاء الحث عليها والأمر بالمحافظة عليها، خاصة بعد الصلوات أو بعد جميع الصلوات، في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فما هي الصلاة الوسطى؟ ترجم المؤلف هنا للكلام على الصلاة الوسطى وبيان أنها العصر، فقال: باب بيان أنها الوسطى، أي صلاة العصر، وما ورد في ذلك في غيرها. وما ورد في ذلك في غيرها دل ذلك على أنه لا يوجد إجماع على كون الصلاة الوسطى هي العصر، بل هو القول الراجح، وإنما هناك أقوال أخرى في بيان ما هي الصلاة الوسطى. سيرد ذكر الأدلة على هذه الأقوال في هذا الباب. واضح؟ باب بيان أنها، الهاء بتعود على ماذا؟ على صلاة العصر. باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها، أي في غير صلاة العصر. وفي الحديث، وفي أحاديث متعددة أطال جدا في النقل، فقال الحديث 32 بعد 400 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. يقصد من؟ الهاء تعود على من؟ على المشركين. ملأ الله قبورهم، أي مشركي مكة، والمشركون الذين تحزبوا معهم وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الصلاة الوسطى التي إن شغل الإنسان عنها فغابت الشمس هي صلاة ماذا؟ العصر. فاستدل بالحديث هذا على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، ولذلك خرجه المؤلف بقول متفق عليه، وهذا هو مصطلح ابن تيمية في المنطقة. قال: ولمسلم، ما زال الكلام لابن تيمية، ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر بالنص. واضح؟ إذن فهم من الرواية الأولى أنها صلاة العصر. الدليل لأنه قال حتى غابت الشمس، والصلاة التي يخرج وقتها بغياب الشمس هي صلاة العصر. الحديث 33 بعد 400، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نراها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر، يعني صلاة الوسطى. رواه عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه. طيب، معنى ذلك أن علي بن أبي طالب يقول كنا نراها الفجر، يعني معنى ذلك أنها لما نزلت بعض الصحابة بدأ يفهم قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. بعضهم بدأ يفهم أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ومن الممكن أن ينظر إلى ذلك نظرا لأنها الصلاة التي تكون بعد نوم. واضح؟ الصلاة التي تكون بعد نوم، وإلا فإن صلاة الفجر هي الصلاة التي بعد ذلك تأتي بعدها صلوات النهار الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالليل، فتبقى الصلاة الوسطى صلاة الايه؟ الفجر. هذا ما ظنه، لأن الله تعالى يقول وقرآن الفجر، نظر للاهتمام العظيم في الشريعة بصلاة الفجر ظن بعض الصحابة هذا. وقول علي كنا نراها معنى ذلك أنه لم يكن وحده الذي يرى ذلك، بل كان معه لا أقول اتفاق من الصحابة، بل جمع من الصحابة يوافقونه على هذا. الحديث رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبي، من زيادات عبد الله على المسند الذي صنفه أبو عبد الله ثقة كما تعلمون، وهو حامل علم والده والراوي عنه. قال المؤلف الشوكاني: هذه الرواية الأخيرة، أي رواية عبد الله ابن الإمام أحمد، رواها ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. والحديث بهذه الرواية موجود في الكتب الثلاثة، المسند والبخاري ومسلم. قال ابن سيد الناس، وينقل دائما عنه الإمام الشوكاني، لأن لابن سيد الناس شرح على جامع الإمام الترمذي رحمة الله عليه، فينقل منه. قال ابن سيد الناس: وقد روي ذلك عنه، أي عن علي، من غير وجه، يعني من عدة طرق. واضح؟ من غير وجه يعني من عدة طرق عن علي بن أبي طالب. قال: والحديث يدل على أن صلاة الوسطى هي العصر. قال: وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال بعد اتفاقهم على أنها آكد الصلوات، يعني اتفق العلماء على كون الصلاة الوسطى هي آكد الصلوات. واضح؟ آكد الصلوات، لأنها أكدها رب العالمين بدليل أنه نص عليها بعد إجمال، فالتنصيص على الخاص بعد التعميم يدل على ماذا؟ على التوكيد، توكيد الأمر بها وتعظيم شأنها. فقال بعد اتفاقهم على أنها آكد الصلوات، فهي آكد الصلوات اللي هي صلاة الايه؟ الوسطى. إذن اتفقوا على أن الصلاة الوسطى هي آكد الصلوات، ولكنهم اختلفوا في تحديد ما هي الصلاة الوسطى. واضح؟ حتى لا تظنوا أنهم اتفقوا على أن صلاة العصر هي آكد الصلوات، لا، قوله اختلف الناس في ذلك على أقوال بعد اتفاقهم على أنها الهاء تعود على ماذا؟ على الوسطى، أنها آكد الصلوات، هذا اتفاق، لكنهم بعدما اتفقوا على هذا اختلفوا في تحديد ما هي الصلاة الوسطى. قال القول الأول أنها العصر، وإليه وهذا مذهب الجمهور يعني مباشرة كده، ومذهب الجمهور أنها العصر، وإليه ذهب علي بن أبي طالب وأبو أيوب الأنصري وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأبي بن كعب وسمرة ابن جندب وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعائشة وحفصة وأم سلمة وعبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي والكلبي وقتادة والضحاك ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود الظاهري وابن المنذر في كتاب الأوسط نقله عن هؤلاء النووي. قلت في جمع كثير من أهل العلم، وهذا الأمر لو حاولنا أن نجمع القائلين به فإننا لابد أن نرجع إلى كتب التفسير لنرى كم من المفسرين رجحوا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فستجدون أن جمهور المفسرين ذهبوا إلى هذا، ولكنه هنا ينقل عن الصحابة وينقل عن أهل الفقه، وإن كان قد نقل عن بعض المعنيين بتفسير السلف كقتادة والضحاك ومقاتل، واخدين بالكم؟ ولكن لو رجعنا إلى كتب التفسير سنجد أن جل عظيمة من أئمة التفسير قد قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بالإضافة إلى هؤلاء الصحابة. قال نقله عن هؤلاء النووي وابن سيد الناس في شرح الترمذي وغيرهما تعود على من؟ على النووي وابن سيد الناس، واضح؟ وغيرهما. ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. الإمام الترمذي في جامعه نقل هذا القول عن أكثر العلماء، زي قلت لكم بداية هو قول جمهور أهل العلم. قال ورواه المهدي في البحر عن علي والمؤيد بالله وأبي ثور وأبي حنيفة، هذا هو القول الأول أنها العصر. القول الثاني أنها الظهر، نقله الواحدي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة، ونقله ابن المنذر عن عبد الله بن شداد، ونقله المهدي في البحر عن علي والهادي والقاسم وأبي العباس وأبي طالب، وهو أيضا مروي عن أبي حنيفة. إذن هناك بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم قالوا إنها الظهر، وسيأتيكم المستند والدليل الذي استندوا إليه. ولكن في النهاية حينما يختلف العلماء تكون الحجة في قول من؟ في المصطفى عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أنها الصبح، وهو مذهب الشافعي صرح به في كتبه ونقل، يعني لو حاولنا أن نعرف مذهب الشافعي في هذه المسألة لن نأخذ مذهبه عن طريق أقوال الفقهاء المنتسبين إليه، ولكنه هنا بيّن لنا أن الشافعي قد صرح بهذا المذهب في كتبه هو رحمة الله عليه، ونقله النووي وابن سيد الناس عن عمر ابن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن النووي، نقل هذا القول أنها الصبح هو وابن سيد الناس في شرح الترمذي عن عمر ابن الخطاب. طبعا لما نقول نقله النووي يبقى مصادر النقل عن النووي أين؟ في كتاب المجموع في الفقه وفي كتاب شرحه على صحيح الإمام مسلم، فهذه مضام وجود هذه النقولات. نقله النووي وابن سيد الناس عن عمر ابن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس وجمهور أصحاب الشافعي. وقال الماوردي في كتاب الحاوي وهو من أئمة الشافعي الكبار، قال الماوردي من أصحاب الشافعي إن مذهبه أي مذهب الشافعي أنها العصر لصحة الأحاديث فيه. انظر أنت تقول الآن إذا كانت كتب الشافعي تقول إنها إيه؟ الظهر. الماوردي قال لا، بل مذهب الشافعي أنها العصر. كيف؟ سيأتيك بأمر طيب جدا كثيرا ما يقوله المنتسبون إلى الإمام الشافعي. يقول إن مذهبه أن العصر لصحة الأحاديث فيه، قال وإنما نص على أنها الصبح لأنها لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر، في بيان أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، لأن الشافعية ثبت عنه أنه قال في مواضع كثيرة من كتبه إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالماوردي يقول وإن نقل عن الشافعي أن المقصود بها هي صلاة الظهر، إلا أنه لو اطلع على الأحاديث الصبح يعني الثابت عن الإمام الشافعي أنه يقول الصلاة الوسطى هي الصلاة الصبح، إلا أنه قد ثبت لدينا بما لا يدع مجالا للشك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون معارض صحة الأحاديث بكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فهذا هو مذهب الشافعي، لأن مذهب الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضح؟ قال ورواه أيضا في البحر، أي مؤلف كتاب البحر، عن علي رضي الله عنه. القول الرابع أن المغرب، وإليه ذهب قبيصة ابن ذؤيب وهو من أولاد الصحابة وتابعي جليل ثقة مأمون، قبيصة ابن ذؤيب، اسمه قبيصة وليس قبيصة، بفتح الايه القاف وكسر الباء وتسكين الياء، قبيصة، واضح؟ ابن ذؤيب تصغير ذئب. وسيأتي الكلام عن استدلال أهل هذه الأقوال فيما بعد. القول الخامس أن العشاء نسبه ابن سيد الناس وغيره إلى البعض من العلماء، وصرح المهدي في البحر بأنه مذهب الإمامية. من الإمامية؟ الإثنى عشرية، واضح؟ وهؤلاء ليسوا من مذاهب أهل الإسلام. قال القول السادس أنها الجمعة، في يوم الجمعة، الجمعة في يوم الجمعة، وفي سائر الأيام الظهر، يعني هي الصلاة الوسطى لأنها تكون في وقت الإيه؟ وسط النهار. فإذا كانت الجمعة فإذا كان اليوم الجمعة كانت الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة، وإن كان في بقية الأيام كانت صلاة الإيه؟ الظهر. فهذا القول مثل القول الثاني، إلا أنه بين أنه لو كان اليوم يوم جمعة فإن الصلاة الوسطى ستكون هي صلاة الإيه؟ الجمعة. قال إنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر، حكاه ابن مقسم في تفسيره ونقله القاضي عياض عن البعض. القول السابع أنها إحدى الخمس مبهمة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأبهمها الرب سبحانه فهي مبهمة ولا يوجد علمها عند أحد من الناس. وسأستدل بكون ليلة القدر كون ليلة القدر مبهمة، وكذلك الساعة التي يقبل فيها الدعاء يوم الجمعة مبهمة، وكذلك الاسم الأعظم مبهم، فإن الله أخفى أشياء فيه أشياء، فكذلك أخفى الصلاة الوسطى في سائر الصلوات من أجل أن نحافظ على جميع الصلوات الخمس، وكذلك أخفى الاسم الأعظم في ضمن الأسماء الحسنى لنتعبد بجميع الأسماء الحسنى، وكذلك أخفى ليلة القدر في شهر رمضان أو في العشر الأواخر بدون تحديد حتى نتعبد لله عز وجل في سائر الليالي، واضح الكلام؟ وأخفى العمل المقبول في ضمن الأعمال حتى يسعى الإنسان لكي تكون جميع أعماله مقبولة، وهكذا الأمر واسع. فقال القول السابع إنها إحدى الخمس مبهمة، ورواه ابن سيد الناس عن زيد بن ثابت والربيع ابن خيثم وسعيد بن المسيب ونافع وشريح القاضي وبعض العلماء. القول الثامن أنها جميع الصلوات الخمس، حكاه القاضي والنووي ورواه ابن سيد الناس عن البعض. هذا القول يختلف عن القول السابق، فالقول السابق إنها صلاة في ضمن الخمس ولكن الله أبهمها فجعلها مبهمة، أما هذا القول فيقول إن جميع الصلوات وسطى فكل صلاة في ضمن بقية الصلوات تعد ايه؟ وسطى، لانه خمس صلوات، فهي ستكون وسطى، الفجر وسطى، والظهر وسطى، والعصر وسطى، وهكذا. وهذا كلام ضعيف طبعا. قال القول التاسع انها صلاتان العشاء والصبح، ذكره ابن مقسم في تفسيره ايضا ونسبه الى ابي الدرداء. القول العاشر انها الصبح والعصر، ذهب الى ذلك ابو بكر الابهري. القول الحادي عشر انها الجماعه، صلاه الجماعه في اي صلاه، المهم انها تكون جماعه فهي الوسطى. وطبعا سيكون معنى كلمه الوسطى هنا ليس من الايه العدد، وانما من الفضل، كما قال وكذلك جعلناكم امه وسطا. فقوله هنا انها الجماعه، حكي ذلك عن الامام ابي الحسن الماوردي. القول الثاني عشر انها صلاه الخوف، ذكره الدمياطي. لماذا؟ لان الله قال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا، فاعتبر ان ذكر صلاه الخوف في نهايه الايه تفسير للصلاه الايه الوسطى، لان تكمله الايه ايه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا، هذه صلاه الخوف واضح، ففسرها بالصلاه الوسطى. قال حكاه لنا من يوثق به من اهل العلم، واضح، ده الذي قال ذلك الدمياطي. القول الثالث عشر انها الوتر، هنا خرج عن الخمس الصلوات، واضح، الذي قال صلاه الخوف هذه هيئه لاي صلاه من الصلوات الخمس ان خاف الانسان، فهو لم يخرج هنا عن الصلوات الايه الخمسه، لكن القول الثالث عشر وما بعده فقد خرج عن الصلوات الخمس، فقال انها الوتر. واليه ذهب ابو الحسن علي بن محمد السخاوي المقرئ، الامام السخاوي المقرئ المعروف. القول الرابع عشر انها صلاه عيد الاضحى، ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي والدمياطي. القول الخامس عشر انها صلاه عيد الفطر، حكاه الدمياطي. القول السادس عشر انها الجمعه فقط، ذكره النووي، الجمعه فقط، يبقى لا توجد صلاه وسطى الا صلاه الجمعه في الاسبوع كله، صلاه اسبوعيه، بعكس القول الذي قال في بقيه الايام هي الظهر ويوم الجمعه هي الايه الجمعه. يبقى القول الذي قال هذا جمع بين القول هذا، القول السادس عشر والقول الثاني، واضح، جمع بين القولين. القول السابع عشر انها صلاه الضحى، رواه الدمياطي عن بعض شيوخه ثم تردد في الرواية. طيب كده هذه الأقوال هي التي ذكرت ونقلها الإمام الشوكاني عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال المؤلف الشوكاني بعد أن ذكر الأقوال سيذكر أدلة كل قول من الأقوال والمناقشات على هذه الأدلة، وسأتضح لكم أن معظم هذه الأقوال لا يعني دليل عليها ولا شبه الدليل اصلا، واخدين بالكم؟ يعني مفيش ادله على هذه الاقوال المتعدده. قال احتج اهل القول الاول بالاحاديث الصحيحه الصريحه المتفق عليها، يعني هل يوجد دليل اقوى من هذا بعد القران الكريم؟ احتج اهل القول الاول بالاحاديث الصحيحه الصريحه المتفق عليها، ومنها حديث الباب الذي ذكر عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وما بعده من الأحاديث المذكورة الآتية التي سيرويها أو سيوردها المؤلف. قال وهو المذهب الحق الذي يتعين المصير إليه ولا يرتاب في صحته من أنصف من نفسه واطرح التقليد والعصبية، يعني الإنسان الذي ينصف والذي يطرح التقليد والعصبية لن يقول إلا بماذا؟ بما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يركن لقول قائل كائنا من كان كبيرا من الكبراء عمد من عمد المذهب أي إمام من الأئمة، فإن كلام أي واحد في الأمة بعد محمد عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، فإن كلام أي إنسان أي إنسان، وكلمة أي إنسان دي لفظة من ألفاظ العموم، أي إنسان يستدل له لا يستدل به. وهذه مسألة أريدكم أن تضعوها في يعني أذهانكم دائما، كلام أي مخلوق من البشر يستدل له لا يستدل به إلا واحد بس في الأمة، مين هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخواننا؟ طبعا إحنا لما بنقول الكلام ده للأسف بنقوله كلام نظري، لكن أي واحد عايز يمتحن نفسه يمتحن نفسه يمتحن نفسه حينما يقول شيخه المقرب منه جدا واللي بيعظمه وبيأخذ بأقواله يقول قولا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بقول ليس عليه دليل، وحينئذ حينما يقال له كلام شيخك يستدل له لا يستدل به يغضب. إذن هنا بقى المحنة، هنا الامتحان، لأننا من الناحية النظرية نعم كل الشيوخ بتخطئ، لا يوجد شيخ معصوم، لكن عند التحقيق العملي للأسف للأسف بنضعف وبنجد أنفسنا يعني بقى يعني انتوا فهمتوا اللي الشيخ ما فهموش، بس يا أخوان يعني الشيخ ما تعرضش لهذا الدليل يعني، وتبدأ العصبية تدخل والتحزب. احذروا من هذا الأمر. للأسف كثير من إخواننا السلفيين للأسف الكلام ده بنقوله بنعيده وبندندن حوله، حتى أن البعض للأسف بياخد كلامي على إني أقصد بعض الأشخاص، أنا لا أقصد شخصا معينا، وإنما أنا أرى التحزب موجود في كل المدارس السلفية إلا من رحم ربي، يعني لا أستثني أحدا عشان يبقى الأمر واضح. يبقى أنا كلامي هنا ما أقصدش بيه شخص يقول لك يقصد فلان من الناس يقصد المدرسة العلانية، لا ما أقصدش مدرسة علانية، أنا أقصد كل المدارس السلفية في العالم الإسلامي، أقصد كل تلامذة المشايخ في العالم الإسلامي. طبعا لا أعمم، يعني مثلا عالم من العلماء له 1000 طالب هل كلهم متحزبون له؟ لا معاذ الله، فيهم خير كتير، ولكن التحزب أكثر للأسف. تجد الشيخ الكبير جدا هناك أناس كثيرون جدا يتحزبون له ويجعلون كلامه مقدما على كلام الأمة لو أجمعت، كلام ده للأسف موجود. ثم بعد ذلك حينما نتدنى درجة درجة مع أهل العلم وطلاب العلم، لدرجة أن بعض الناس يكتب عن طالب علم من الطلاب الشيخ الأصولي العالم، وهذا الشخص يعني حينما سمعناه يقرأ وجدناه يلحن، ما بيعرفش يقيم جملة عربية صحيحة، يقول عليه الشيخ الأصول. فتن فتن، لماذا؟ ما هذا يا أخواننا؟ اتقوا الله، والقواعد اللي بنقولها نظرية لابد من تطبيقها عمليا. القواعد النظرية عايز تمتحن طبق الأمر عمليا، حينما تفتن وتمتحن في شيخك تمتحن في كبيرك الذي علمك، هذا هو المعول عليه، وهذا المحك، بأنك لم تؤمر بأن تتبع اتباعا مجردا إلا من تجريد التوحيد، توحيد الاتباع، جرب توحيد اتباعك واجعل ها عمدتك وإمامك هو شخص واحد، من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، مش بالكلام بالفعل. فقال الشيخ الشوكاني وكان دائما يدندن حول هذا الأمر، قال ولا يرتاب في صحته، أي في هذا المذهب الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرتاب في صحته من أنصف من نفسه واطرح التقليد والعصبية وجرد النظر إلى الأدلة ولم يعتذر عن أدلة هذا القول أهل الأقوال الآخرة، يعني هذا النصيحة قالها المؤلف، ثم قال وانتقل لكي يتكلم عن بقية الأقوال الأخرى وما هي الأدلة التي استدلوا بها وكيف ردوا على القول الأول اللي هو قول الجمهور المستند إلى الأحاديث الثابتة الصحيحة. قال ولم يعتذر عن أدلة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشيء يعتد به، يعني لم يأتوا كل الأقوال، احنا عندنا كم قول يا أخوانا؟ 17 قولا، قول واحد هو الحق القول الأول، بقية الأقوال كيف اعتذروا عن هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول؟ قال ولم يعتذر عن أدلة هذا القول آل الأقوال الآخرة بشيء يعتد به. قلنا لهم يعني ما هو الدليل الذي تركنون إليه وتتركون هذه الأحاديث الصحيحة؟ قال لم يعتذر بشيء يعتد به إلا حديث عائشة أنها أمرت أبا يونس يكتب لها مصحفا. والحديث سيأتي، المؤلف سيأتي به إن شاء الله رقم 438 جاي في السكة إن شاء الله. قال وسيأتي الحديث يعني ويأتي الجواب عن هذا الاعتذار. قال وأما اعتذار من اعتذر عنها بأن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد. يعني بعض أهل العلم قال نحن نظرنا إلى العدد 5 وحاولنا أن إيه ننظر لكي نجد أن العدد الأوسط هو كذا. طيب العدد أم يكون 5 أعداد؟ كيف تستطيع أنت أن تأتي وتقول العدد رقم كذا هو الإيه الأوسط؟ الأوسط لما يكون عارف البداية والنهاية، لكن أين البداية وأين النهاية؟ يعني عشان تقول أنت الصلاة الوسطى كيف تبدأ؟ مع أننا لو قلنا البداية الفجر هيبقى برضو الصلاة الوسطى يا صلاة الإيه العصر، مش كده ولا؟ يعني حتى في العدد الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومع ذلك الذين رفضوا هذه الأحاديث وقالوا لا ليست العصر، قالوا إننا سنلجأ إلى ها العدد 5 ونأخذ الإيه الصلاة الوسطى فيهم. طيب كيف تبدأون؟ هتبدأ بإيه غير الفجر؟ فقال وأما اعتذار من اعتذر عنه بأن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد. ويعني حتى ولو إحنا أثبتنا إن العدد 5 لن يكون له وسط إلا صلاة معينة مخالفة لصلاة العصر، فإن هذا لن يكون حجة في مقارعة إيه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ ليه؟ لأنه من الممكن أن يكون كلمة الوسطى ليس المقصود بها العدد، وإنما المقصود بها الإيه الخيار والفضل، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. واضح؟ فقال وأما اعتذار من اعتذر عنه بأن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد ونصب لنظر فاسد في مقابلة النصوص، لأن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد لجواز أن تكون من حيث الفضل. واضح؟ ولذلك هذا الكلام على فكرة كلام مين؟ ابن رشد الحفيد في المقدمات. قال إيه ابن رشد الحفيد وبيرد على هذا القول؟ هنذكر لكم كلامه لما يأتي لاستدلاله إن شاء الله، لكن الإمام الشوكاني استلهم استفادوا منه. فيقول لأن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد لجواز أن تكون من حيث الفضل، على أنه لو سلم أن المراد بها الوسطى من حيث العدد لم يتعين بذلك غير العصر من سائر الصلوات، لأن اليوم بيبدأ منين؟ من الفجر وبينتهي بالعشاء، يبقى برضو العصر هي الايه الوسطى. قال إذ لابد أن يتعين الابتداء ليعرف الوسط، عشان نعرف الوسط عن طريق العدد لازم نعرف إيه الابتداء والانتهاء. تمام؟ قال ولا دليل على ذلك، ولو فرضنا وجود دليل يرشد إلى الابتداء يعني وخرجنا عن كونها العصر لم ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها المتضمنة لأخبار الصادق المصدوق أن الوسطى هي العصر. فكيف يليق بالمتدين أن يعول على مسلك النظر المبني على شفا جرف نهار ليتحصل له به معرفة الصلاة الوسطى؟ كيف يليق بالمتدين؟ شوف على فكرة الإمام الشوكاني لو أكثرت من القراءة له ستستفيد تعظيم الدليل. أعظم شيء تتعلمه من مدرسة الشوكاني أنك تعظم الدليل. هذه لو لم تكن أو لو لم يكن للإمام الشوكاني منقبة سواها، أن القارئ الشوكاني والمتمرس على قراءة كتب الشوكاني ومدرسة الشوكاني التي ينتمي إليها صديق حسن خان وأمثال هؤلاء، من تمرس على قراءة كتب هؤلاء عظم الدليل، عظم الدليل ولم يسع إلى مخالفة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يغتر بكلمة الجمهور أو الإجماع، لا يغتر بشيء، وإنما لا يعظم إلا ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني نحن نريد من شبابنا وطلاب العلم أن يتمرسوا عليه، قضية تعظيم الدليل حتى تقتل الحزبية في نفوس الناس. واضح يا أخوانا؟ إن كنا قد رفضنا أن نتحزب للشافعي أو لمالك أو لأبي حنيفة أو لأحمد ولم نقل إننا مذهبنا كذا أو كذا أو كذا، فكيف يليق بنا أن نتحزب لمن هم دون الأئمة الأربعة بمراحل؟ يعني إياكم أن تظنوا أن هناك في زماننا هذا أحد يقترب، لا أقول يقارع أو يقارن، يقترب من الأئمة الأربعة، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. إياكم أن تظنوا هذا. إن عظم عندكم الألباني، الألباني شيخ الدنيا في هذا الزمان، إن عظم أمامكم وفي أعينكم، إياكم أن تقارنوا بأحمد بن حنبل، أين هو من إمام أحمد؟ واخدين بالكم يا إخواننا ولا لا؟ حتى تعرفوا قدر الناس وطبقات أهل العلم. لازم طالب العلم يا إخواننا يبقى عارف طبقات أهل العلم كويس قوي حتى لا تفتن. يعني إن كنت بتفتن لما تقعد قدام طالب علم، أما بقى لو قعدت قدام الشافعي لا، كنت هتعمل إيه؟ هتعمل إيه أمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام ابن تيمية مثلا ولا ابن القيم ولا ابن كثير؟ لا، هونوا على أنفسكم أيها الإخوة. لا يوجد في زمان الناس اليوم أحد يقترب من تلامذة ابن تيمية، مش بنقول ابن تيمية ولا إيه، عشان بس يبقى الأمر واضح، لأن أنا بتكلم في الكلام ده وبعيد فيه وبدندن حوله، لأن مسألة الحزبية وجدتها للأسف، للأسف ماثلة في الشباب السلفي، بدأوا يتحزبون لشيوخ هنا وهناك وفي بلادنا وفي خارج بلادنا، فاحذروا، هذا أمر خطير على المنهج السلفي يا أخوان. فبيقول إيه المؤلف؟ فكيف يليق بالمتدين أن يعول على مسلك النظر المبني على شفا جرف النهار ليتحصل له به معرفة الصلاة الوسطى؟ وهذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادي ببيان ذلك. الرسول لو تكلم الكل يسكت. فاكرين كلمة ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال، فرد عليه أحد التابعين أو الصحابة أنفسهم من الصغار، المهم وربما كان تابعي وربما كان صحابي لا أذكر، فقال له أفتاه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابن عباس، ابن عباس أفتاه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السائل وقال ولكن أبا بكر الصديق يقول، قال تكاد تنزل علينا حجارة من السماء. أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لي أبو بكر؟ أبو بكر ده أنتم مش عارفين مين أبو بكر ده؟ ده سيد أولياء الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، سيد الدنيا بعد الأنبياء. إذا كان يعني إذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم صحابة لأعظم نبي، فإن أبا بكر أعظم ولي بعد الأنبياء. ولا إيه؟ أبو بكر الصديق سيد الصحابة رضوان الله عليهم، هذه المكانة العظيمة علما وعملا وورعا وتقى وإيمانا وفضيلة، ومع ذلك حينما تأتي بقوله لتصادم به قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ابن العباس عبد الله الترجمان للقرآن تكاد حجارة تنزل علينا من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر أو قال عمر، مع اننا مش بنقول قال فلان من الائمه او العلماء او طلاب العلم، ده احنا بنتكلم عن ناس ايه، يعني واحد زي عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر. طب بقى انت حد بقى في المتاخرين، من الممكن ان حد يحلم يحلم بهذا القول اصلا، يعني لو حد قال هذا الكلام عن شخص من الاشخاص لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكان فلان، ده نشك في ايماني ولا ايه يا اخوانا؟ ها ده افتراء على الله الكذب. لكن اللي بيقول الكلام ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان بعد نبي ها لكان عمر. ووزنت الأمة، وزن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فرجح، ووزنت الأمة بأبي بكر بدون النبي صلى الله عليه وسلم فرجح أبو بكر الصديق. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. ثم وزنت الأمة بعمر وليس فيها أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، فرجحت بمين؟ كفة عمر. طب احنا نروح فين بقى؟ أي حد بقى يروح فين بعد كده؟ يقول لك تكاد حجارة من السماء تنزل علينا. فإخواننا اتقوا الله، إياكم أن تعظموا أو تقدموا أو يجول بخاطركم أن يقدم قول مخلوق على قول المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا هو تجريد توحيد إيه؟ الاتباع يا إخواننا. قال واحتج أهل، يبقى القول الأول عرفنا أحاديثه لسه هتيجي. قال واحتج أهل القول الثاني بأن الظهر مت، القول الثاني اللي هم قالوا أن الصلاة الوسطى يا إخواننا افتكروا الظهر، قال احتجوا بأن الظهر متوسطة بين نهاريتين. يعني إيه بين نهاريتين؟ بعد بين صلاة الفجر في النهار واللي بعدها صلاة الإيه؟ العصر في النهار. يبقى صلاة الظهر الصلاة الوسطى نهاريا، الفجر قبلها والعصر بعدها، بعد كده النهار انتهى، لأن المغرب والعشاء فين؟ في الليل. شوف الحجة الثانية، حجة قوية، ولكن هذه الحجة مهما كانت قوية يجوز أن تعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. اركن بقى عقلك وقدم مين؟ الوحي، الوحي يتقدم. فقال واحتج أهل القول الثاني بأن الظهر متوسطة بين نهاريتين، يعني بين صلاتين نهاريتين، يعني صلاة الفجر وصلاة أول النهار وصلاة العصر آخر النهار، واضح؟ قال وبأنها في وسط النهار لأنها عند التعامد، أول ما التعامد إيه؟ تزول عن كبد السماء يبقى وسطى، مش كده ولا لا؟ العقل بيقول كده. قال ونصب هذا الدليل في مقابلة الأحاديث الصحيحة من الغرائب التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ. يعني شوف بعد ما جاب دليلهم قال إيه؟ قال هذا دليل، يعني أمر غريب قوي إن يعني لم ينقض الدليل، لأنه مش دليل، الدليل عندي كتاب وسنة. طب وده ينفع دليل؟ ما ينفعش. فقال لك هذا من الغرائب، كيف لمنصف أو إنسان متيقظ أن يستدل بهذا في مقارعة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده الوحي يا إخواننا. قال واحتجوا أيضا في حجة تانية للقائلين بصلاة الظهر بقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فلم يذكر صلاة الظهر طرفي النهار، طرفي النهار اللي هم إيه؟ الفجر والعصر، وزلفا من الليل ليه المغرب والإيه؟ والعشاء. فين الظهر؟ قال فلم يذكرها، ثم أمر بها حيث قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. يبقى هنا إيه؟ أفردها، واضح الكلام؟ طبعا هذا كلام، يعني هذه آية وتلك آية، والآية التي تقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل تدخل فيها الصلوات الخمس، تمام؟ قال أما قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصر، لأن الدلوك هو الإيه؟ حركة الشمس، الشمس حينما تدلك عن كبد السماء وتتحرك، ثم كلما تحركت دخل وقت من أوقات الصلوات، فالظهر حينما تزول عن كبد السماء، والعصر حينما يصير ظل كل شيء إيه؟ مثله، يبقى لدلوك الشمس، بعد كده إلى غسق الليل، المغرب والعشاء دخلت، إلى غسق الليل غاية نهاية حينما يكون الليل شديد السواد، يعني منتصف الليل، انتهى وقت العشاء، وقرآن الفجر، يبقى الآية جمعت الصلوات الإيه؟ الخمسة. فقال هنا وأفردها في الأمر بالمحافظة عليها بقوله تعالى والصلاة الوسطى، نقول هذا هو محل الإيه؟ المناقشة، فكيف تجعلونه دليلا وحجة؟ قال وهذا الدليل أيضا من السقوط بمحل لا يجهل، هذا الدليل اللي هو الاستدلال بالآيات. قال نعم أحسن ما يحتج به لهم حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وسيأتيان وسنذكر الجواب عليهما، وسيأتيان وسنذكر الجواب عليهما، لأن المؤلف هو الذي سيذكرهما، فحينئذ هما دليل من؟ لأن المؤلف لن يذكر إلا الأقوال التي استندت إلى أدلة شرعية. أما الأدلة العقلية هذه فلم يركن إليها المصنف ولم يأتي بأدلة عليها، لأن الأدلة عنده من السنة، فيجيب الأدلة التي إيه استدل بها أصحاب الأقوال التي استدلوا بالسنة. أما الذي ركن إلى عقله وبعض الشبهات فهذا لا يركن إليه أصلا. قال: واحتج أهل القول الثالث اللي هم قالوا أن صلاة الصبح بأن الصبح تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس، يعني في الشتاء بيبقى برد شديد، ازاي الانسان يخرج من تحت البطانية عشان بقى يصلي الفجر؟ طيب تعالى بقى واحد يقول طب الصيف، الصيف الناس بتنام متأخر اصلا، فمجرد ما الانسان بيجي له النوم يبقى مش عايز يقوم تاني، مش كده ولا ايه؟ قال: وطيب النوم في الصيف والنعاس وفطور الاعضاء وغفلة الناس، كل هذه أسباب تجعل الإنسان إيه؟ ها؟ يعني صلاة الفجر يرغب عنها. قال: ولورود الأخبار الصحيحة في تأكيد أمرها، فخصت بالمحافظة عليها لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها. ربنا لما قال حافظوا على الصلوات حينما عطف قال والصلاة الوسطى، المقصود الصلاة التي هي ثقيلة على الناس وصعب على الناس أن يؤدوها، كذلك هي صلاة معرضة للضياع، لأن الإنسان من الممكن ككثير من الناس يستيقظ بعد شروق الشمس، ناس كتير جدا، عدد كبير جدا من المسلمين، وتجده ممكن يكونوا بيصلوا الصلوات الأربعة الأخرى في جماعة، لكن بالنسبة للفجر يعني لا يصلى إلا بعد إيه؟ يعني أقول لك أنا بصلي الساعة 9، أقول لك بصلي الساعة 10، واخد بالك؟ ممكن بعض الناس يقول لك أصلا أنا بروح الشغل وباجي من الشغل الساعة 2 الساعة كذا، فبنام فبصحى الساعة 10 فبصلي، فالصبح عنده بعد شروق الشمس. فهؤلاء العلماء الذين قالوا بالقول الثالث قالوا: ولورود الأخبار الصحيحة في تأكيد أمرها أي الفجر، فخصت بالمحافظة عليها لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها. هذا كلام جميل، ولكنه لا يجوز أن يعارض به إيه؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذه الحجة ليست بشيء، ولكن الأولى الاحتجاج لهم بما رواه النسائي عن ابن عباس. شوف كلام الشوكاني في القول الثاني حينما استدلوا بالمعقول رد عليه وقال هذا لا يجوز، والإنسان اللي يعني عنده يقظة وعقل وإنصاف لا يستدل بمثل هذا، ولكن نعم أحسن ما يحتج به لهم حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد، وهذا سيأتي. يبقى الاستدلال بالإيه يا أخوانا؟ بالسنة. ثم بعد ذلك في القول الثاني الثالث إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، قال: ولكن الأولى الاحتجاج لهم بما رواه النسائي عن ابن عباس قال: أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس. أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس. الإدلاج إيه يا أخوانا؟ السير في أول الليل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بالجيش فأدلج، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف إيه أدلج، يعني يمشي بدري، ومن أدلج ها بلغ المنزل. لكن في بعض الناس يتأخر، فلما يتأخر يضيع عليه الإيه الرفقة ويضيع عليه السفر وكل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه وصار بالجيش في أول الليل ثم عرس. التعريس هو نزول الجيش للراحة آخر الليل، التعريس بالسين، يقول لك عرس الجيش، عرس بمعنى إيه؟ ها؟ نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم من شدة التعب، واضح؟ فقال ثم عرس، فطبعا الجيش كان تعبان فنام. وفي الحديث الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم جعل بلالا ها يراقب الوقت حتى اذا جاء وقت الفجر امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوقظهم، فاذا ببلال ايضا ها ينام معهم، فلم يستيقظ الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه الا حينما لسعتهم الشمس، فطلعت الشمس، واضح؟ فحينئذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وكان لعذر من الأعذار. فقال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، أو بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى. واضح الكلام؟ هنا هو بقى ده حديث. قال ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين. هو ان يبقى الحديث ده عرض الاحاديث الاخرى، والحديث ده عن عبد الله بن العباس، بس هل هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من قول ابن العباس؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هيوضح لك المؤلف الكلام خير توضيح ان شاء الله. فقال ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين. الاول ان ما روي من قوله في هذا الخبر وهي صلاة الوسطى يحتمل ان يكون من المدرج. تعرفين المدرج اللي هو يا اخوانا ان ياتي الراوي فيفسر لفظة من الفاظ الحديث، او ياتي بلفظة معينة يزيدها الراوي وليست هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليست هي من الحديث المرفوع، وتارة يكون الإدراج من قول الصحابي فمن دونه، ممكن يكون من كلام الصحابي وممكن يكون من كلام مين؟ التابعي أو من دون التابعي. يعني مثلا فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا الحديث في الصحيح في البخاري إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فقال أبو هريرة راوي الحديث إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته إيه؟ فليفعل. تمام؟ هذه للأسف أقحمها البعض في الحديث فظنها بعض العلماء أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول هو الذي أمر بهذا، لكن المحققين حينما جمعوا الطرق علموا أن هذه الكلمة مدرجة وهي من كلام من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه ليست مرفوعة في الحديث، فليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو يعتبر وحي. الفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره ايه؟ ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله، ان هو الا وحي يوحى. فهل هذا الكلام من كلام الراوي حينما قال حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي الصلاة صلاة الوسطى؟ قال يحتمل ان يكون من المدرج وليس من قول ابن عباس، ويحتمل ان يكون من قوله، يعني ممكن يكون قاله احد الرواة من دون ابن عباس وممكن يكون من كلام ابن عباس. قال وقد أخرج عنه أبو نعيم أنه قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني هو قد جاء عنه ابن عباس أنه يقول إن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فكيف يقول هنا وهي صلاة الوسطى؟ هذا ليس من كلام مين؟ ابن عباس. يبقى من كلام من دون ابن عباس، فليس في هذه اللفظة حجة. قال وهذا صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى الأول فلا يعارض، عن الذي أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس من قوله الصلاة الوسطى صلاة العصر. هل هذا الكلام فيه احتمال؟ لا، ده صريح جدا من كلام ابن عباس إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لكن الحديث الذي معنا رواه النسائي هذه الكلمة محتملة أن تكون من كلام ابن عباس ومحتملة أن تكون من كلام إيه؟ أحد الرواة عن ابن عباس، فهذا الاحتمال يضعفها ويقدم عليها ما جاء عن أبي نعيم الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال واضح الكلام كده؟ قال وهذا أي الذي رواه أبو نعيم صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى الأول الذي رواه النسائي فلا يعارضه. هذا هو الوجه الأول أنه قد يكون مدرجا. الوجه الثاني ما تقرر من القاعدة أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما روى لا بما رأى. القاعدة يعني الذي نعتبر به إن خالف الراوي روايته هل نأخذه بما روى أم بما رأى؟ إذا خالفت رواية الراوي رأيه فأيهما يؤخذ به، روايته أم رأيه؟ الرواية هي التي تقدم، لأن الرواية مرفوعة والرواية إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي، لكن رأي الراوي ليس بوحي صح. تمام يا أخوان؟ العبرة بما روى لا بما رأى. فهنا كلام ابن عباس إذا تعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أيهما يقدم؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الوجه الثاني ما تقرر من القاعدة أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما روى لا بما رأى، فقد روى عنه أحمد في مسنده بسند صحيح قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى املأ بيوتهم نارا أو قبورهم نارا. يبقى هذا الحديث الثابت عن ابن عباس يبين أن الصلاة الوسطى في روايتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الإخوان العصر. قال: وذكر أبو محمد ابن الفرس في كتابه في أحكام القرآن وهو مطبوع أن ابن عباس قرأ حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر على البدل، يعني على البدل يعني تعرب إيه بدلا من قوله والصلاة الوسطى، كأنه قال حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فتعرف بدلا، على أن ابن عباس لم يرفع تلك المقالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي أي مقالة الموجودة في حديث النسائي اللي أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرسه فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى، هذا الكلام لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قولي، واضح؟ فقال: على أن ابن عباس لم يرفع تلك المقالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليست مرفوعة بل موقوفة، بل قالها من قبل نفسي، وقوله ليس بحجة، لأن قول الصحابي هل قول الصحابي حجة؟ نقول قول الصحابي، هذه مسألة فيها تفصيل، والكلام اللي ذكرناه في الأصول، المسألة فيها تفصيل، لكن الإمام الشوكاني معروف مذهبه في إرشاد الفحول وغيره أنه لا يحتج بقول الإيه؟ الصحابي، لكن قول الصحابي متى يكون حجة؟ إن لم يكن في المسألة نص، ثم لم نجد للصحابي مخالف، حينئذ نقول قال كلامه إيه؟ حجة، واضح يا إخوانا؟ لكن لو وجد له المخالف لا نستطيع أن نقدم قول واحد منهم على الآخر، تمام؟ إلا بحجة. أضف إلى ذلك أن حديث النسائي الشيخ الألباني صححه ولكنه جاء على لفظة وهي صلاة الوسطى وحكم بنكارتها فقال الحديث صحيح بدون وهي صلاة الوسطى، بل هذه الزيادة منكرة، واضح كده؟ يبقى الأمر كده إيه؟ الأمر اتضح. قال: واحتج أهل القول الرابع، يبقى كده انتهينا من إيه؟ من حجة أهل القول الثالث وهي صلاة الصبح واستدلالهم ورددنا على هذا الذي استدلوا به. قال: واحتج أهل القول الرابع بأن المغرب سبقت عليها الظهر والعصر وتأخرت عنها العشاء والصبح. طب ما أي صلاة ممكن نقول عليها كده؟ مش كده ولا إيه؟ طبعا هذه ليست بحجة ولذلك ما نظرنا فيها. قال: واحتج أهل القول الخامس بأن العشاء بمثل ما احتج به أهل القول الرابع، قالوا العشاء الوسطى، ليه؟ لأن قبلها العصر والمغرب وبعدها إيه؟ الفجر والظهر. طب ما هذا الكلام نقدر نقوله، ما انت لو معك خمس حاجات في دائرة ممكن تيجي عليه واحد يقول لي الوسط، مش كده ولا لا؟ نعم. قال النووي وهذا ضعيف، الإمام النووي قال هذا ضعيف لأن المفهوم، لا القول السادس، نسيت أقرأ القول السادس. قال: واحتج أهل القول السادس بأن الجمعة قد ورد الترغيب في المحافظة عليها، واضح؟ قال النووي وهذا ضعيف لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة، الإيصاء يعني وصاهم الله، يعني من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع، وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها، وهذه حقيقة، تجد في ناس لا يصلون إلا الجمعة، صح؟ وهناك أناس لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة، صلاة الجمعة، ولذلك قال المفهوم من الإيصاء بالمحافظة يعني يوصي رب العالمين بالمحافظة على الشيء اللي هو إيه؟ الذي هو إيه؟ مظنة للتضييع، لكن الجمعة لم يضيعها إلا القليل، لكن بعكس يعني هناك أناس بالفعل لا يصلون أصلا في الصلوات الخمسة نهائيا لا في البيت ولا في الغيط، وإنما يصلون ماذا؟ الجمعة فقط. قال النووي، وهذا ضعيف لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع، وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها. واحتج أهل القول السابع على أنها مبهمة، الإبهام بقى، بما روي أن رجلا سأل زيد ابن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال حافظ على الصلوات تصيبها. انت عاوز الصلاة الوسطى تحافظ عليها، حافظ على الصلوات الخمسة، يبقى انت حافظت على الصلاة الوسطى، فهي مخبوءة في جميع الصلوات، خبأ ساعة الإجابة، مخبوءة خبأ مفعول مطلق مش كده، مخبوءة في جميع الصلوات خبأ ساعة الإجابة في ساعات يوم الجمعة، مستخبية زي ساعة الإجابة اللي مستخبية في ساعات يوم الجمعة، وخبأ ليلة القدر، وليلة القدر معطوفة على ساعة الإجابة وما بعدها كذلك، ليلة القدر وليلة القدر في ليالي شهر رمضان، والاسم الأعظم في جميع الأسماء، اسم الله الأعظم، والكبائر في جملة الذنوب، وهكذا. قال وهذا قول صحابي ليس بحجة، ولو فرض أن له حكم الرفع لم ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما. هو قول صحابي، متى يكون حجة؟ لو لم يكن في الموضوع غير هذا القول، لكن هذا القول معارض بأقوال كثير من الصحابة، ثم هو معارض بماذا؟ بالوحي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح. قال واحتج أهل القول الثامن بأن ذلك أبعث على المحافظة عليها أيضا. قال النووي وهذا ضعيف، القول الثامن كان يا أخوانا قول الثامن إنها جميع الصلوات، فقال واحتج أهل القول الثامن بأن ذلك أبعث على المحافظة عليها أيضا. قال النووي وهذا ضعيف أو غلط، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، يعني يقول حافظوا على الصلوات يعني الصلوات، ثم يقول والصلاة الوسطى، فبعدما يفصل يجمل، العرب لا يفعلون هذا، والقرآن جاء بلسان عربي مبين، بل بعد الإجمال يأتي التفصيل، ولم يأتي بعد التفصيل إجمال. فقال احتج أهل القول الثامن بأن ذلك أبعث على المحافظة عليها أيضا. قال النووي وهذا ضعيف أو غلط، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، وإنما تذكره مجملا ثم تفصله، أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته. واضح؟ يعني مثلا تذكر أمرا خاصا اللي هو التخصيص بعد التعميم من أجل التنبيه على فضيلة الخاص، تمام؟ قال واحتج أهل القول التاسع بقول عليه الصلاة والسلام، أهل القول التاسع إنها صلاة العشاء والإيه؟ والصبح، صلاتين مع بعض. واحتج أهل القول التاسع بقول عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، يبقى جمع بين العشاء والصبح في تعظيم الصلاتين وبيان شرفهما، وهذا بالطبع ليس بدليل. وقول استدل كذلك بقوله من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل، ومن صلىها مع الصبح في جماعة كان كقيام ليلة. كل هذه أحاديث صحيحة، ولكن ما علاقتها بالصلاة الوسطى؟ قال وهذا الاستدلال مع كونه لا يثبت المطلوب معارض بما ورد في العصر وغيرها من الترغيب والترهيب، لأن العصر قد ورد فيها أيضا ترغيب وترهيب عظيم من تركها، تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وكأن فكأنما وتر أهله وماله. قال واحتج أهل القول العاشر إنها الصبح والعصر بمثل ما احتج به للتاسع، بمثل ما احتج به للتاسع، ورد بمثل ما رد، يعني احتج بأنه قد جاء في الأحاديث المحافظة على صلاتي العصر والإيه؟ والفجر. واضح يا إخواننا؟ العصر والفجر. ورد بمثل ما رد به. واحتج أهل القول الحادي عشر إنها صلاة الجماعة بما ورد من الترغيب في المحافظة على الجماعة، ورد بأن ذلك لا يستلزم كونها الوسطى، وعورض بما ورد في سائر الصلوات من الفرائض وغيرها، لأنه قد ورد في كل الفرائض صلوات الفرائض الحرص عليها والترغيب في أدائها، فلماذا تكون صلاة الجماعة هي الصلاة الوسطى؟ قال واحتج أهل القول، طبعا كتبقى صلاة الجماعة يبقى بمعنى إن الوسطى يا أخوانا بمعنى الخير والفضل، واضح؟ وليس العدد. قال واحتج أهل القول الثاني عشر وهو صلاة الخوف بقول الله تعالى عقب قولي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، استدلوا بقوله فإن خفتم فرجالا أو خفتم اللي هي صلاة الايه؟ الخوف. وذكروا وجوها للاستدلال كلها مردودة. واحتج أهل القول الثالث عشر اللي هو إنها صلاة الايه؟ الوتر. واحتج أهل القول الثالث عشر بأن المعطوفة غير المعطوف عليه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يبقى الصلاة الوسطى صلاة ايه؟ سادسة وليست من الصلوات الخمس، تمام؟ لأن العطف يقتضي ايه؟ المغايرة. قال وعورض واحتج أهل القول الثالث عشر بأن المعطوف غير المعطوف عليه، فالصلاة الوسطى غير الصلوات الخمس، وقد وردت الأحاديث بفضل الوتر فتعينت، والنص الصريح الصحيح يرده اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كل كلمة الوحي قال ايه، انتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واحتج أهل القول الرابع عشر اللي هي صلاة عيد الأضحى بمثل ما احتج به للذي قبله، ورد بمثل ما رد به، تمام؟ يعني احتجوا بايه؟ بأن الواو للايه؟ للعطف، والعطف يقتضي المغايرة، فنظرنا فإذا صلاة الأضحى هي الصلاة الوسطى، لأنها هذا رأيش هيرد عليه بأنه هذا معارض لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج أهل القول الخامس عشر اللي هو صلاة عيد الفطر، والسادس عشر إنها الجمعة، والسابع عشر الأخير إنها صلاة الضحى بمثل ذلك، ورد بالنص والمعارضة، تمام؟ انتهى الكلام عن الأقوال السبعة، ها؟ السبعة عشر. قال إذا تكرر لك هذا فاعلم أنه ليس في شيء من حجج هذه الأقوال ما يعارض حجج القول الأول معارضة يعتد بها في الظاهر، إلا ما سيأتي في الكتاب من الاحتجاج لأهل القول الثاني اللي هو صلاة الظهر، وستعرف عدم صلاحيتي للتمسك به. نكتفي بهذا القدر النهاردة؟ ماشي، نكتفي كده النهارده.